الله يا أشرقت بمحمد في أفقه شمسان، شمس تغيب ليومها ومحمد شمس تضيء على مدى الأزمان. بربيع عام الفيل وفى نجمه، ولد الحبيب وشرف الكونان. ولد النبي المصطفى فتطهرت أوفان أهل الشرك والبهتان، وتكسرت شرفات كسرى رغمة حتى تزلزل صاحب الإيوان. غاضت بحيرة ساوة وتقهقرت جند لأبرهة العتي الجاني. نيران فارس قد خمت وبشائر جاءت كماء المزن للعطشان. وهواتف نطقت بمسعد مولد، فاحلولت السحراء بالألوان. وأضاء بصرى في الشام بنوره، فرحا بأحلى مولد مزدان. وادي السماوات فاض ماء فجأة، فانظر لنور كماله الرباني. إبليس رن يخاف نور محمد، نورا يبض مضاجع الشيطان. ولد الذي بهر العقول منورا بالعلم والأخلاق والرضوان. ولد الذي فتح الممالك هديه، فالعدل في اشتدت عرى صلة الأخوة في حمى الإيمان. ولد الذي لولاه ما عرفت لنا تلك الحضارة في علا الإنسان. نور على نور بأبهى طلة، فاقت بها النخل في بغداد. نور على نور بأجلى بسمة، فاقت سناء الدر والمرجان. نور على نور بأحلى حلة، لله در جماله الفتان. وأحمد ومحمد هو عاقب، والحاشر الماحي عظيم الشان. ودعوة لخليل رب الأنبياء، بشرى المسيح ورحمة الرحمن. وسيد السادات غلاب الهوى، الوجود وكامل العرفان. هو أول بالفضل غير منازع، ما عد يوما في الشمائل ثاني. ومقصد الإرشاد حال حياته، والقبر صار محجة الركبان. فلأجله خلق الإله حياتنا، ونعاله أعلى من التيجان. فلأجله خلق الإله حياتنا، ونعاله أعلى من التيجان. كل الوقار لسيدي وجلالة وقداسة ومهابة الشجعان. هذا الذي قار الكتائب بأسه، هذا الهمام وفارس الفرسان. هذا الذي جمع المحاسن كلها من معدن في طينه نوران. هذا الذي في حبه موجاتنا يفنى بنفسي معنا في سيمفاني. ماذا عساي أقول في شعري وما أوتيت إلا من فضول بياني. ماذا عساي أقول في أوصافه والنعت فوق مشاعري بفضله أنجم الإحسان. ماذا عساي أقول في مدح الذي صلى عليه الله في القرآن. صلى الله على محمد صلى الله على محمد.